شاركونا وعمل لايك. الصيف ضيف مع فاطمة طرابلسي على نفزوة اف ام. مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين، ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ربي يحييكم لمثاله. مبروك بديت دخلت بسرعة، مبروك ديما كالعادة، ديما نفس الملاحظة، يقولي فاطمة تكلمي بشوي. الله غالب خاطر نجي فرحانة باش نقابلكم، باش نسمع إن شاء الله نسمع تليفوناتكم، نسمع أصواتكم، ونعيد عليكم ونقولكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ربي يحييكم لمثالة، إن شاء الله هو إن شاء الله ديما في خير وصحة ونعمة وعافية إن شاء الله يا ربي. برنامج الصيف الضيف اللي يجيكم على مواج راديو نبزاوة كل نهار الثلاث من 8 للعشرة متاع الليل. يا مبروك دخلتني بعضي فقراته المتنوعة اللي تعرفتوا عليها هذه الحصة الثانية، اللي تعرفتوا عليها في الحصة الأولى، نعاودوا نذكركم بالفقرات. عندنا فقرة يجيش البالك، فقرة ربي عينك، فقرة خليك خفيف، فقرة صيافي، ونستنوا تليفوناتكم على 75 493 859. فاطمة طرابلسي من أمام الميكرو، وعصمة بن سيد هم مبروك بوسيف على الكونسولات. إن شاء الله يا ربي راكم عديتوا عيد باهي اليوم السنين، إن شاء الله الحمد لله يا ربي جتنا الدنيا باردة، ما جتش سخونة برشا. ربي يرحمنا إن شاء الله، وربي يعطينا الناس الكل الوقت الطيب. نعاود نقولكم إن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. برنامج الصيف ضيف كما العادة يجيكم، كم قلت لكم من نهار الثلاث من 8 للعشرة متاع الليل في البرمجة الصيفية الجديدة. نستنوا تليفوناتكم على 75 493 859، ولا تخلوا لي كومنتير على الباج فيسبوك راديو نفزاوة بالفرنسية. إن شاء الله نعدوا حصة خفيفة نظيفة. الصيف ضيف ديما كما هو، معناتها احنا نقولوا صيفنا لا ماهوش ضيف، لا راه ديما نعتبروه ضيف، على خاطر كما قلنا فيه برشا حاجات باهية، فيه فروحاتنا، فيه نجاحاتنا، فيه كما قلنا المرة فاتت يروحوا الناس اللي في الغربة، فيه اللمة، فيه السهريات، السخانة ما يسالش، تتعدى حاجة ماهيش جديدة علينا تعودنا بها، لكن ما يسالش، ديما نشوفوا شطر الكاس اللي معبي، نشوفوا اللي احنا كيما قلنا باش نشوفوا احبابنا، نشوفوا اهلنا اللي كنا كانوا بعاد علينا وكنا ما نتلاقوش معاهم وما نشوفوش فيهم، يجوا في الصيف ويجوا في المناسبات ويتلموا. ان شاء الله نعدوا حصة خفيفة بتفاعلاتكم، بالكومنتير، بالتليفونات. نخرجوا فاصل اول بدايه في على دلعونا هيك، نخلينا نربخوا بها شوي الجو اللي كانها موجوده. نسمعوا فاصل غنائي كما قلنا، نستنوا تليفوناتكم على 75 493 859، او تخلوا لي كومونتير على الباج فيسبوك راديو نفزاوة. حاضر النغم، نسمعوا على دلعونا ونرجع ان شاء الله. جمعنا 100 مليون على دلعونا وعلى دلعونا راحوا الحبايب ودعونا على دلعونا وعلى دلعونا الله يسامحهم شو عذبونا زعاني لا تعرف امي بيجي النجنون على دلعونا وعلى دلعونا راحوا الحبايب ودعونا على دلعونا وعلى دلعونا الله يسامحهم شو عذبونا مرحبا بكم من جديد. رجعنا البرنامج الصيف ضيف جد صديقتنا وصديقة البرنامج أختنا تقوى. عسلامة يا تقوى. مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا أختي فاطمة ومرحبا بكافة مستمعي راديو الفزاعة. وعيدكم مبروك وإن شاء الله ينعاد عليكم بالخير واليوم من والبركة يا رب. إن شاء الله كل عام وانتي حية بخير إن شاء الله. يا شفت. وهي اللي هي باش تأثي فينا وترافقنا على طيلة الحصة فينا فقرة صيافي إن شاء الله. ولكن هي باش تبقى معايا كما العادة ربي يباركي لها إن شاء الله. لكن قبل هذا باش نخرجوا فقرة يجيش البالك. يجيش البالك في جيش البالك اليوم باش نتعرفوا يا تقوى ويا الكل يا مستمعينا الكل عليك علاش تعرفوش علاش الفرنسي الكل ينطقوا اغ اي في عوض الار يقولوا اغ. هي سيدي كانت اصلها وقتها كان لوي 14 الحاكم عفوا لوي العاشر لويس العاشر اللي حكم من 1314 ل 1316 كان ما ينطقش الراء كان يقول غاء يعني كيما فهم تو عندنا برشا عباد ما ينطقوش الراء يقولوا غاء. هو كان يتحرج انك يولي يخطب ولا يتكلم باش يقول غاء خاطر هي كانوا الفرنسيس كانوا يقولوا اير عاديه ديجا فما مناطق في في في فرنسا في الجنوب خاصه ينطقوا الار والار والار منزول عليها على الاخر. هو يا سيدي ما كانش ينطق الراء كان يقول غا فحكم على المحيطين به الحاشيه والموجودين والعائله الحاكمه باش الناس كل ولات تنطق الاغ الغا معاه هو باش ما يتحرجش هو. ولت هي الاغ هذيك نتاع لي نوبل معناتها الناس النبلاء هم اللي يتكلموا بالاغ فالناس الكل ولوا احتذوا حذوهم ولوا ينطقوا حتى هم الار اغ ولت معناتها الفرنسيه اللي يتكلم بالفرنسيه لازم ينطق بالاغ والتقنيس نتاع الاغ والكذا. وهي اصلها كان واحد نقولوا احنا معناتها الكن شوي هو ما ينطقش الراء لا اكثر ولا اقل ما هيش اصلها ما هيش معناتها نتاع لينوبل بالحق لكن كانوا هم كنقولوا احنا ماخذت خاطر اصلا ولا اصدر فيها حكم واصدر فيها قرار يعني باش الناس الكل تولي تتكلم بالغاء على خاطر هو ما خدت خاطر به هو معناه ربما ديكتاتورية في الحكم هذه أكيد مش بخدت خاطر بركة ديكتاتورية شفتي معناتها توصل الديكتاتورية والاستبداد معناتها خاصة وقتها في القرون الوسطى كانوا معناتها الملوك اللي يقولوه هذاك هو وهذا الكل الغرب اللي ينادوا بحرية الفكر وحرية الرأي وحرية توهم ولو ينادوا به كما حكينا المرة الفاتت كيفاش المرأة كيفاش يعملوا لها لجام معناتها ومعناتها رأنا كيف ما لازمناش ناخذوهم احنا قدوه صحيح تويكا نتعلموا منهم وهم ديجا حتى العلوم اللي يعملوا فيها ومعناتها التطور وكل راهو اصلا خذوه من العرب وخذوه من معناتها اساسا الترجمات معناتها واخذين يقروا في معناتها في جامعاتهم العلوم العربيه معناتها اللي كاتبينها العرب والفرس وبرشا وحدين يعني ما نخلوهمش ما نخلوش تنطلي علينا الحال اللي هم ها هما دولة الحريات ودولة حقوق الإنسان والكرامة ودري شنو هما لا شوفي يعني واحد ما يتكلمش معناتها نقولوا احنا ألكن يعني حكم على بلاد كاملة باش تولد تتكلم بالآخر. هذه كانت فقرتنا اليوم ما يجيش البالك. تقوى كيفاش عديتي العيد وكيفاش أكيد حست العيد وتعب العيد لكن ديما تبقى فيها بالنكهة الخاصة خاصة الله خاصة اللي واحدة عطن ما عندش اللي ما عندش كل يعاون معنا هي اللي عائلتي خاصة عندي عائلتي أولاد ما عنديش ربي يحفظهم إن شاء الله ما عنديش الأولاد ما عنديش البنات ما عنديش البنات عفوا والله يعاونوني الحق ذا سنة يعاونوني شوي أي ما بتعودوا عاد الصغير بالكل شوت الراس والوسطاني غسل معايا الدوار ما شاء الله ما تقوليش عاد والأولاد الزوز الكبار عاونوا باباهم حق في ذبحان هاي به إن شاء الله ربي يحفظهم إن شاء الله إن شاء الله كل عام حين بخير إن شاء الله الحمد لله هو هي نهار وحوسة وتعب وكل لكن ديما تبقى كل لمة وكل نكهة العيد وكل ديما يبقى العيد عيد مهما كان من أحلى الأيامات أكيد جدا هو العيد معناتها مشاعر دينية ومعناتها كان عيد فطر معناتها بعد صيام وكان عيد كبير بعد حج إن شاء الله يتقبل ربي حج معناتها حج مبرور وذنب مغفور للحجيج الكل وإن شاء الله يروحوا لباس وربي يحفظ الناس الكل خاصة هالأيامات هذه راهي رجعت الكورونا استحفظ على أرواحكم لبافات الجال والتباعد حاولوا تباعد صحيح راهي ممكن تقولوا خفيفة لكن راجعة بقوة كبيرة معناتها ربي يسترنا إن شاء الله ربي وكو ربي يستر إن شاء الله. بالمناسبة أختي فاطمة عندي خاطرة كالعادة عندما عندي محاولات خاطرة على العيد على العيد كتبت على العيد صغيرة برمو هي لكن مسألش تمشي مع العيد تمشي هي تمشي العيد ديما عيد ديما عيد إن شاء الله. أيها العيد أيها الآتي من الزمن الغابر أيها الرسم الجميل الذي عرفناك من قديم الزمان أيها الباقي القديم الذي لا يزول أيها الجديد المتجدد الذي نحت موعدك على الصخور لنا معك اليوم لقاء رغم الأحزان رغم الأسقام رغم وجع الفراق نحن بلقائك موعودون فبأي لون عدت يعيد؟ أيها القادم من بعيد، ماذا في جعابك؟ أعدت وعاد معك حمام القدس مكبرا ليعمر بيوت الله، أم عدت لتجدد حلما تاه بين أجنحة العصافير؟ تلك العصافير التي استقرت هناك، أم عدت لتجدد حلما تاه بين أجنحة العصافير التي استقرت هناك، هناك حيث الروابي والجبال؟ يا مرسل العيد، يا مرسل العيد، رجاء أرسل تلك العصافير، إنها هناك، هناك زاهية مستبشرة رائعة الألوان كلباس العيد، أرسلها لتزين حقولنا، ربما نزهو معها وربما وجودها يخفف عنا تلك وطأة الأيام الثقال. وشكرا. يعطيك الصحة، برافو، يعطيك الصحة. إن شاء الله يا ربي ديما العيد يجينا بالفرحة، وإن شاء الله ديما ربي بعد علينا الأحزان والأوجاع إن شاء الله. لكن أمين. رغم هدايا موجودة هي، لكن ربي موجود الحمد لله. أكيد العيد عيد، ديما عيد، ديما نتقبلوه بالفرحة، ديما بالفرحة وسعادة، ديما عنده وقع خاص في حياتنا. أكيد جدا، ساعات يولي واحدة حايلة عندها شكون مفقود يتفكروه وقتها في العيد، ولا غايب يتفكروه، معناتها العيد فيه هذا وهذا فيه يعني هذا. إن شاء الله ديما، لكن ديما ناخذ احنا ديما نقول فيها ناخذ نشوف شطر الكاس المعبي، ما نشوفوش ما نخلوش له جايع ياسر تأثر فينا. العيد راهو هو للتراحم، معناتها للرحمة، للتزاور، للربط، صلة الرحم، معناتها حتى كتولي عندك برشا فما شكون ما شفتاش، ندز الباب ونمشوا نزوروه نتفقدوه ونشوفوا، خاصة تو احنا في عيد الإضحى إن شاء الله رانا تفكرنا الناس اللي مش الناس كل قادرة أنها تضحي، نتفكروهم مثالش، لكن من غير ما نوجعوهم، من غير من فما ساعات تلقيهم فما جمعياتك شفتهم حتى تنبوا عليهم في الفيسبوك، ماذا بكم ما تهزوش بالهليلة كما يقولوها بالسترة خير. وفما برشا قالوا معناتها يكتبوا رانا فما شكون لقيل علوش مربوط قدام دارها، هذيك معناتها راهي هذيك معناتها صدقة بالحق بالحق، يعني تمشي خلاها بينك وبين ربك يعني. في برنامجنا صيف ضيف كما قلنا عندنا برشا فقرات، حاولنا أن نتصلوا بفقرة في ربي عينك، حاولنا نتصلوا إن شاء الله يجاوبنا، حاولنا نتصلوا بتكسيستي، حاولني اليوم حاول برشا ناس والحظ ما أسعفنيش، إن شاء الله يا ربي المرة هذه إن شاء الله صديقنا يهز التليفون باش خاطر قد فقرة ناقصة حنين في نورمال ما ندخلوا تو في فقرة ربي عينك، لكن ما يسالش إن شاء الله نتحصلوا عليه. نخرجوا فاصل غنائي يطير ونرجع إن شاء الله باش نوصلوا الحديث في برنامجنا الصيف ضيف اللي هو برنامجكم أنتم. طبعا سلوا تليفوناتكم على 75 493 859، ولا تخلوا لي كومنتار على الباج فيسبوك راديو نفزاوة. شعري مدلي سالت مرخي شوقتينا شوقتينا شوقتينا شوقتينا شوقتينا شوقتينا صمرا لابسة أحمر بكم من جديد على مواجهة راديو نفزاوة وبرنامجكم الصيف ضيف اللي جيكم كل نهار ثلاث من 8 إلى 10 متاع الليل. تعودت تعدلتي تقوى على نادي المستمعين اللي نهار اثنين ذاك هو ديما تعودوا بيه اني ساده المستمعين ديما نغلط وديما نغلط حتى في التليفون تصوري نغلط في رقم التليفون اللي هو 75 493 859 مرات نغلط فيه. توصلنا لفقره خليك خفيف. خليك خفيف. في خليك خفيف تعودنا ان ناخذ نصايح من مراه حره قبلويه كيفاش شنو الماكله اللي ناخذها في الصيف كيفاش خاصه تو فتره العيد. اليوم معنا صديقتنا وصديقه الاذاعه جميله بالحبيب. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام. السلامه اهلا بك. ان شاء الله عيدك مبروك. كل عام وانتي حيه بخير. اهلا وسهلا اختي جميله. اهلا بك. عيدك مبروك اختي جميله. لاباس؟ عايشك. شنو احوالك؟ يسلم اختي عايشك الله يبارك لك. شعر معاك تقوى شايبي. اهلا مرحبا بك. يسلمك جميل اختي. يسلمك ان شاء الله. كل عام انتم بخير. يعيشك ان شاء الله. المستمعين واللي في الاذاعه كل احبابي واهلي نعتبرها بيتي الثاني. اكيد اكيد جدا. ان شاء الله ربي يحييك الامثاله وربي يطول في عمرك ان شاء الله. اليوم اختي جميله انت باش تاثينا فقره خليك خفيف في شنو ناكلوا في الصيف وساعك بل كل شيء. انت في العيد اش عملتي؟ احكي لنا في العيد اش عملتي واش طيبتي واش عملتي وكيفاش في العيد. والله اني ديما ما نحبش هكا الرزن اول مره خاطر اللحم ما كيعرف يقلق شويه لازم نزاد حتى كي كنا نطيبوا اللحم راه لازم نمضغوه بالدي بالجيت برنا نبلعوه خاطر صعيب في الهضم هو. اسمعني خلينا نحكوا نكته مثال. قال لك واحد قالوا لي امضغ اللحمه 20 مره. جيت منها مضغت 20 مره تلفتنا الكسحان فرغ. نعم صحنا واحده بس هي اسمعي كل واحد صحنا واحده. اي صحنا واحده هو كهو. احنا ديما من عاداتنا ان شاء الله ديما يقطع لها عاده كل واحد وعادته. طبعا الصباح نوض ونذبحوا ما ونعملوا الدوارة نعملوا اني نعمل شمنكه ديما نخلطها بشوي كبده بشوي كذا شمنكه نعملها. نعمل خبز طاجين. تعملها حمرة ولا تعملها زعرة اختي جميل؟ لا نعملها حمرة لكن مش ما نحبهاش كل حمرة. اي خفيفة يعني. اي خفيفة يعطيك الصحة. نعمل شوي الكبدة طبعا نشوها. نهار اني ديما نحضر عصباني العربي نعمل عصباني العربي والمحشي زوز نعملهم الحمد لله. كيفاش يعني كيفاش العصبان العربي والعصبان المحشي العادي اللي في الكرش العصبان المحشي العادي نعمله مفوحه بالمعدنوس والسلك كله طبعا اي عصبان العادي والحاجه هذيك شوي تابل شوي بسباس ويتفوح بالقدي ويتعمل له يتخيط. والعصبان العربي لا يتفوح نعمل له شوي ملح. الملح باهي وفلفل احمر نعناع كركم حوار ثوم ونخلطهم الكل مع بعضهم ونبدا انا نقصني الكرشه وكل الريه ونعمل فيه شوي من عين الدوار شوي ريه شوي جديد يعني جديد اي الجديد اي العصبان العصبان الشايح معناتها تاع العوله صور العصبان الشايح اي محلاه اي اي ومفوح بالجي يعني يطيب في الجاري اي ما فيش تيب تاع شتي اي محلاه صحيح هو ديما هذيك تفوحي يجي احلى ثم الناس تعمل له ملح بركه راهو لا بالمفوح هكا والنعناع اكيد اكيد مفوح خير حتى بعد كي تطيبيه تبدا فيه بنه مش عادي. حضرتي تو جديدك الجديد الشايح نتاعك العصبان الشايح عملتي ان شاء الله كل عام حي نفس التفويحة حتى هو اللي يحب يعني وبدكم نعملوا له زيت راه الزيت يجنن لا لا زيت خاصة واللي مشحم ولا حاجة لا ما يجيش الزيت والفلفل الأحمر يبعد حتى الحشرة يبعد ما يخليش حتى يجي حتى شيء فهمتوا ان شاء الله ياكلوا بالشفيه ان شاء الله ان شاء الله عيدك مبروك ان شاء الله. اي والاكلات اش تقترحي علينا هيك حاجات خفيفه في الصيف وفي الفسخانه وخاصه تو في ايامات العيد بعد العباد تاكل تحاول انها تاكل اكثر من العاده يعني اللحم مشوي هو ماذا بيه ما ياكلش اكثر من العاده حتى يعمل صحي مشوي يعمل شوي صحي نفسه يعمل فيه قصه مشوي شوي سلطه خضراء كان يحب شوي سلطه مشويه كابتين بطاطا يتكفى مش مشروط ياكل صحن اللحم راهو لا فهمت ولا شكون مش تقتنع اي صحيح هو المفروض هكا راهو اي فهمت زاد نعطيهم اقتراح ثم القلايه زاد تو بان عندهم الناس الحل ينجم يعمل القلايه قص اني ريتي حتى كان يحب اقتصاديا يعني كل الحامل باش يشويها ولا باش يحطها في الواحد ينحمنها صقاصه هيك صغيره ويحطها على جنب يعبي صحين يجيب يفوحها بشوي ملح يحط شوي زيت في الكسرونه نتاعي يعمل اضيق كسرونه على خاطر باش الزيت يطلع ويخليه دوب ما يخرج في العوانات يسخن يرمي فيها كل الحمات هذوكم هما مفوحين بالملح ما يسيب الزيت يسيب المية هو الحل يخليه كيف يوقف على الزيت نتاعه ويبدأ طابت صدقيني تبدأ طرية مش عادية في اللحمة يحط عليها شوي فلفل أحمر رشة فلفل أحمر رشة شوية كركم رشة تكليل يخليه دوب ما شفنا ويطفي عليه جوعتينا عصمة التوهيك محلاه بنين صحيح بس صحيح طيبت هني أمس أنا ما عملتهاش نهار العيد القلاية عملتها أمس خطر أي خطر أني تعب شوي نهار العيد عملتها هيك بال والله بنينة بنينة على الأخر وعلى فكرة الزيت متاحة ذلك يبقى لك الزيت متاحة نجمي في المقارونة تحطيه في الأخر شوية في المقارونة نجمي تقلي فيها عظمة وتحطيها هذا تكليها يعني تنجمي تعملها وجبة وهي فات الزيت متاع القلاية متاع القلاية اي صحيح نجم يعمل توك احني اني نحكي لك على حياتي الخاصة يعني مرات نعمل كل ملفوف يعني كل ملاوي نعمل المقلوب دي ماكلة الصيف كل ماكلة الجارية ما تجيش السخون ما يجيش خاصة الليل فهمتي نجم نعطيهم كان يحبوا طريقة متاع اي تفضلي ملفوف يعملوا رطل سميد رطل فرينة مع ملح يعملوا مع مغرفة ونص ملح كاس مي دافي مع مع نص كاس حليب دافي حتى هو نخلطوا سمدية مع الفرينة ومع الملح ونصبوا عليهم كل الحليب والماء نعجنوهم بشوي بشوي يتلموا نزيد نخلخلوهم بشوي زيت نخليهم يرتاحوا ونعملهم كويرات كويرات ونخليهم يرتاحوا شوي نجو نحلوهم في الطبق متاع يا اما سينية يا اما فوق الرخامة من غير خميرة اختي جميلة من غير خميرة في بيت من غير خميرة خصاص وحنا نقول خصاص خبز عادي يعني متاع وتبدي كي تحليها ما هي بالزيت تحل من غير لقال لحد شيء يعاون الزيت مش نورما هانك انت ما خليتيها انت منينك تخليها ترتاح تنجمي ساعتها تقلي شوي البطاطا نتاعك تحضري الاومليت تحضري السلايطه الحجم حسب الاختيار اي هي شنو تحبي تحطي فيها حسب الاختيار كيما تحبي وبعد تجي هانك تطيبيها بيضه ما تحمريهاش طيبيها بيضه جويده يلزمها هي الوحده طبعا هي تمشي معاك بالزيت راه تبدا هيك ملخره محلاها هي راه وبعد تشدي تعملي شوي هريسه تعملي كعبه فرماج ولا حتى نص كعبه فرماج نجم كعبه فرماج تقسمها على زوزه تعمل لك راه خاطرك تحليها بالهريسه تتحل تتوا عين تمشي بالمغرفه اي صحيح تحطي فيها شوي السلطه نتاعك شوي الاومليت مع كان تحبي رشه جبن تحبي اللي ما عندهاش ما يعملش مش مشكلة راه شنو قال لك عصمة لا نحط حسب الاختيار شنو تحبي تحطي فيها فما اللي يزيدها فما يزيدها كويكه فما اللي يزيدها الكبدة بشوية سكالوب يعني صحيتي جيبش نقول لك لكن يعني أبسط حاجة ثم ناس طبعا ما عندهاش في سائر الأيام ينجم يعمل شوية سلطة شوي جبن والهريسه مع شوي البطاطا وتجيب منين على محلاها راه شوي خفيفه اسمها السلامي ارخص حاجه اي حاجه خفيفه طول فهمتي وتتلف يعني هيك تتلف تطبق على الجناب شوي هيك وتتلف بكلها وبعد انت تلفيهم الكل تحضريهم حسب العدد وبعد تمشي تحطيهم في البلاتو اللي طيبتي فيه تحمريهم محلاها اكله خفيفه ومعنا محلاها صيافي صيافي يعطيك الصحة إن شاء الله وإن شاء الله بالشفاء هي الاقتراحات برشة نجمي زادة في ريتي في الصيف تو نبدأ أنا ما عنديش وقت لهذا كل نشد نخلط شوي مي شوي هريسة شوي طماطم فحات سو ونخلطهم الكل ونصبهم في البلاتو متاعي كان بولار ولا لمنيوم ونفقص العظيمات حسب العدد كل ما تفقص فيها عظيمات نحطها في الفوق لا تشد لي وقت لا نقعد واقف عليها لحد شيء دو ما طيب الطب كل عظمة هيك وحدها طيب وحدها والصوص متاعها وتحطي في الحين وتاكلي خفيفة على الأخر اللي ما عندهاش وقت ينجم يعني أكيد يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعيشك يعيشك هذوما تو هي تو تقوى عطتنا اقتراحات العشاء معناتها ما نفطروش احنا تو شنو نفطروا شوفي هذا ما ينجم يعشي وليلة ينجم يعمل عشي ينجم يعطيك الصحة يا ونتمنى لكم هيك بحلاي ونعملوا لكم يعيشك ربي يخليك ياخذ بخاطرك كأنك لناه يعطيك الصحة الله يخليك ياخذ بخاطرك ويعيشك الله يبارك لك إن شاء الله سهرة ممتعة إن شاء الله وربي يبارك لكم إن شاء الله يعطيك الصحة عايشة وتحية ليكم وجميع المستمعين الله يخليك تحية كبيرة ليك إن شاء الله أيامكم كلها أعياد يعيشك وأنت بالأمثل زادة إن شاء الله ربي يخليك وربي يحفظك يعطيك الصحة وليلتك زينة إن شاء الله يعيشك زينة أيامكم ليلكم زينة حبيبتي يعيشك الله يبارك لك إن شاء الله شكرا يعيشكم يعيش أختك الله يسلمك يعيشك بالحق يعني الحاجات الاقتراحات الخفيفة ما تكلفش وما تاخذش برشا وقت زاد بالنسبة كما قالت أختي بالسلاطة السلاطة ماذا بك ديما في الأول ديما موجودة علميا أصلا اكتشف معناها توصل العلم كون ديما ذا بك الغلة ولا الخضرة قدام الحمل باش ما يضرش هذه مستمدة من القرآن أصلا يعني القرآن يقول لك ما لحم طير مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون لا العكس وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون هذا في القرآن يعني أثبت العلم كون الفاكهة الغلة هي الأول كيف تولي زي رفدة هذيك الفاكهة زي رفدة ومن بعد تاكل وراها الحب حتى هضمها أسهل على المعدة حتى كان فم يديم ولا حاجة ما يضرش ما يضرش المعدة يعني وخاصة ديما تو في الصيف احنا ماذا بينا كثروا سلايد وكثروا الغلة مش بالضرورة نشروا تفاح متاع 10,000 ولا نشروا حاجات الغالية لا بل يقدر الواحد الحاجة المعهودة قبل كون الغلة بعد الماكلة علميا ثبت ان ماذا بك الغلة يبدل بها يبدل بها المطعم متاع الماكلة لكن فعلا هي طبيا وعلميا اثبت اللي يلزمك تاكل الغلة قبل والسلطة قبل والحاجات هذيك معناتها باش كما قلتي انت المعدة ما تتفجعش بالحاجات الرزينة خاطر كي نهبطوا لحني طول كسكسي باللحم ولا مقرونة ولا حاجة قوية المعدة كنا تصير لها كشوك معناتها تتعب حتى في لكن كي تهبط لها حاجة سهلة في الهضم بعد تالي نولوا نهبطوا لها بشوي بشوي معناتها تدخل لها الماكلة القوية خاصة احنا ما نعرفوش عاد ما نطيبوش بالحار ما نطيبوش بالطماطم ماكلة قوية ماكلتنا معناتها كان ما توليش حمرة تولي معناتها تقول امي مرحومة احط يوقف فيها الصبع معناتها قوية ما تسماش ماكلة عادة تولي المعدة مسكينة أكو تتهرى نستنوا تليفوناتكم على 75-493-859 باش تتفاعلوا معنا وتعطونا أراءكم كنت تحبوا تعيدوا ولا تحبوا تحيوا شكون اتصلوا خلوا لي كومنتير على الباش فيسبوك راديو نفزاوة في برنامج ما قلت لناش اختفاط معات شا عملتي في العيد انتي والله انتي شا عملتي شكاش تعدالك العيد والله يعني العيد هذا للأسف تعدالي في الفراش يعني عايشك مشيت خطر عندي كنترول مشيت روحت تعب شوي عاد نهار كامل العيد خاصة ما خرجت الجملة وهم خافوا مني يسخلوني واني بدي نسخلها كورونا معناتها وكل تفجعت لكن تأكدت الحمد لله اللي مانيش كل خذيت كل ضربة هواء خاطر في الكهرباء كليماتيزور وكل وبعد تالي هبطنا خذيت شوك معناتها في تونس سخونة وغطت كل ولكن تو الحمد لله هني أبرك شوي العيد والله يعني ديما من العادة مش نعيد في الرابطة يعني من نمشي دار خويا نمشي دار خويا معناتها خويا الكبير نعيدوا بعضنا كل شيء نعملوه مع بعضنا من العادة لكن ملي مرضت الحق برشا حاجات نقصت علي بنتي ما شاء الله غسلت الدوار ما شاء الله ربي زين عليها مرت خويا ربي بارك فيها إن شاء الله شوطت الروس وقد حطهم وغسلتهم وعملتهم ما شاء الله الحمد لله يعني كل تعاونوا أنا قلت لك العيد تكاتف يعني في العيلة أنا العيد هذا ما عملت حتى شيء يعني في الدار خاصة في دار خويا نهار العيد نهار الأول والثاني ما مسيت حتى شيء كان بعتلي هما خلصت باي بعتلي أمس وبرحة لولا أنا خذيت باي وعملت الحمد لله يعني ان شاء الله عايده وان شاء الله كل عام حيين بخير ان شاء الله وان شاء الله كل حبايب بخير ان شاء الله امين يا رب الصيف ضيف برنامجكم اللي يجيكم كل نهار 3 من 8 للعشرة متاع الليل ان شاء الله يكون خفيف ان شاء الله ما نقلقوش الساده المستمعين ونستنوا تليفوناتهم على 75-493-859 نخرجوا فاصل غنائي قصير ونرجعوا باش نواصلوا الحديث عندنا برشا فقرات وعندنا برشا حاجات تستنى فينا وعندنا برشا خواطر من اختنا تقوى نخرجوا فاصل عصمه ونرجع نواصل الحديث ان شاء الله Yeah. نفزة وفهم أصالة الفن الشرقي. نفزة وفهم وحشتيني عدد نجوم السماء، وحشتيني عدد كلام الهوى. نفزة وفهم أصالة الفن الشرقي. الصيف ضيف مع فاطمة طرابلسي على نفزوة اف ام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على مواج راديو نفزاوة 100.9 أفام وبرنامج الصيف ضيف اللي يجيكم كما قلنا كل نهار 3 من 8 للـ10 متاع الليل. مزات منستني تقوى منورة إن شاء الله، وديما إن شاء الله ديما منورة وديما موجودة وديما متألقة كالعادة. برنامجنا كما قلنا متنوع وفي برشة هيك، إن شاء الله يكونوا حاجات خفيفة. نسألوا تليفوناتكم على 75-493-859 مش تسلموا على شكون تحبوا تسلموا، شكون تحبوا تعيدوا، تحبوا عندكم فقرة ولا تحبوا إضافة فقرة، ولا عندكم اقتراح تفضلوا ولا نغم. اليوم كنا نسمع في نجاة الصغيرة، نعتذروا العشاق نجاة الصغيرة من أجمل ما غنت على الشباك تقوى نجاة. أغانيها كلها روعة. أغانيها كلها نعتذروا خاطر قصنا عليكم، لكن ذاك هو اضطرينا يعني. نجاة أني ديما نحاول، قالوا لي ما تحطيش الأغاني على ذوقك، لكن من نجمش الغالب ساعات نتعسف عليكم نفرض عليكم ذوقي. الغالب إن شاء الله راهو يعجبكم، إن شاء الله راهي اختياراتنا الفنية تعجبكم وتنال رضاكم. اللي عنده اقتراح ولا يحب يسمع نغم ولا يحب يهدي نغمي يطلب 75-493-859 على تليفون نقوله ألو. ألو ألو عسلامة. ألو عسلامة، عيدكم مبروك وتحية لكل مستمعي إذاعة زوا، وتحية للناس تسمع فيها كل في كفلي في ربوع كفلي من سعيدان فطناصة، وتحية لمستشفى البرنامج نقول عيدك مبروك فاطمة. يعطيك الصحة. كل عام وانت حي بخير. والله مفاجأة هذه كبيرة، يعطيك الصحة. هذا يا راهو عبد الجليل خويا. الصوت مرحبا طبعا الصوت من الالو طبعا باش نطلع. يعطيك الصحه والله مفاجأة محلاها. كل عام وانت حي بخير ان شاء الله، وربي يحييك لمثال، وربي يطول في عمرك، وربي يعطيك الوقت الطيب ان شاء الله. والتحيه زاد اكيد كل مستمعي راديو نفزاوة يحيوك حتى على خاطري انا، خاطر انت اخويا. والله تايم وسماح يعيدوا عليكم الكل في كبلي، وان شاء الله كل عام وانتم طيبين. ان شاء الله بسهم لي يعطيك الصحه. ونحب نسمع اغنيه يا موج البحر. والله حاضره. ونهداها للناس كله، لامي زينه والرابطه واهلي في الرابطه وقاربي واصحابي في كبلي، وتحيه للسيد هذا اللي هذا يا خويا، هذا يا خويا اللي في قليبي يا خويا. نشرف مرحبا بك خويا، ربي زميلكم السيد اللي خذاني في التليفون يعطي الصحه بتربي ونشكر أسمت. شكرا جزيلا يعني يعطي الصحه، يعطي الصحه وربي يعينكم. انا تحب تعايد العام اني بالحق اني المفاجاه والله اربكتني معناها والله اربكتني ما عادش لاقي ما نقول. يعطي الصحه بدر سمحاتي الصحه. أنوس عيدك مبروك. عيدك مبروك، كل عام وانت حي بخير. كل عام وانت حي بخير. يعيش ولدي يا ربي يعيشك. مشيت ترنيت وكملت وروحت انس كمل الانترنت وكمل. وتحيه للناس الكل باش ما طولتش خاطر الناس مش جايه في التليفون. وشكرا للقائمين على اذاعتنا. الله يخليك يعيشك، وشكرا شكرا لك انت والله مفاجاه محلاها والله. بكري نحكي انا وياه وما يعطيك الصحه الحق. يعطيك الصحه فرحتني برشا. الله يخليك خويا، ربي يبارك لك ان شاء الله، وكل عام وانت حي بخير ان شاء الله. على خير وشكرا. يعيشك يعيشك. الى اللقاء الى اللقاء. بالسلامه الى اللقاء. ربي يخليه لك ان شاء الله. يعيشك والله العظيم مفاجاه بالحق يعني يعني من قليبي وكان فيك من قليبه تو. اي هو عايش الناسني. لا لا هو من العدم كان يجي، لكن تويك خاصه الدنيا سخونه وصغار كبروا كل ما جاش، معناتها خاصه ملي ولا ملي سخنت الدنيا ما ينجمش يجي في ديما جينا كان في ديسمبر هو خاطر ما ينجموش السخانه نتاعنا وكهو. ربي يخليه. يعيشك ربي يخليك ان شاء الله. وربي والله فاجئني بالحق يعني. تكلمي تقوى تكلمي خاطر بالحق الكلام ذا عليا. يعطي الصحه يا طبعا. الله يبارك له ان شاء الله مسكين حنين هو يلم في الشمل. الله يبارك له بركه صغيره ان شاء الله. ان شاء الله يخليك. نستنوا تليفوناتكم حتى انتم على 75 493 859، باش تحبوا تعيدوا على شكون تحبوا تعيدوا، تسلموا، تقترحوا اغاني، نغم تحبوا تسمعوه، تحبوا اي اقتراح تفضلوا مرحبا بكم. عصمتي استنى تليفوناتكم. الصيف ضيف، الصيف ضيف، وفما اللي يقول لك لا الصيف سخانه والصيف ناموس والصيف ما نلقاش وين نمشي والصيف، بالنسبه لي احنا قبل يقول لك لا الصيف عذاب، لا والله كما قلنا ما يسالش نتحملوا شوي في الليل، هنا تبرد كمام نمشوا بلايسات هكا، وهنا الليل نقدروا نخرجوا شوي المي، معناتها كان نقدروا نخرجوا حتى غديك حتى اليابس ما نقدروش، ما يسالش نتحملوا، لكن كما قلنا جو راه فما حاجات تعوض، يعني كما قلنا تعوض كما قلنا اللمة وكل فروحات وكل نجاحات وكل هذيك هي بلادنا، ما عندناش اللهم الاعتراض، ما نش باش نهجوا منها، ما نش باش نخلوها حتى تقوى، حتى كان نخرج ونمشوا عليها راهي تبقى تشدنا وتبقى نبقى الحنين نبقى ليه ونحسوها بالحق، ما نبعدوا عليها، ما نجوش نبعدوا عليها، ما نجموش ما نجموش ما نجموش نكب على روحنا باش نكونوا نبعدوا عليك باللي ما نبعدوش عليها، ما نجموش حتى وكلنا فيها صعيب تخرجي راهو تولي تقولي فديت وفك عليا ويزيني منها البلاد هذه وبلاد رشنوه وبلاد رشنوه، لكن ان فوا خرجتي منها تحسي بروحك هكا كانك تقلعتي ودوبا ما تدخلي تبدي تشوفي فك تفوتي الحامه، اني واحد من الناس نبدا نتفرهد بلادنا هذيك هي الحمد لله، واحد من نجمش معناتها هي ينكر فيها، وهذيك هي اصلها كما قلتي تقوى، هذيك جذورها وهذيك معناتها انت تو حتى باهي انت بلاد تقول هذه بلاد تمشي تعيش ديما تحس روحك براني، وهم اصلا مش انت تحس، هم يحسسوك اللي انت براني بالحق يعني، وما يقبلوكش مهما تكون ساعات يقبلوك واحد زوز عائله، لكن المجتمع الكل راهو ماكش باش يقبلك كما يقبلوك اهلك كما يقبلوك مالك، ديما تبقى براني وديما تبقى غريب عليها هذيك، ما يعرفوكش حتى ولد شكون، حتى يعرفوك انت فلان الفلاني، تو مثلا في بلادك يعرفوك انت شكون، باباك شكون، امك شكون، شكون يقرب لك، شكون قريبك، اصلك وفصلك كما قلت يعرف عليك التفاصيل الكل، لكن غديك البرة يعرفوك انت فلان فلاني شنو تخدم، هذا الباهي راهو وين تسكن، هذوما الناس المقربين لك انت، لكن اصلك وفصلك وجذورك وانتمائك يعرفوه كان في بلادك، ولذا ما يلزمناش ما تتكرهش هي نورمالمون، ما نكرهاش اصلا، خاطر هذيك هي ذاك اصلنا، ذاك بلادنا، ذاك جدنا، جذورنا هذيك معناتها شموخنا اصلتنا، من الواجب اصلا مش واجبك اصلا انك تحب هالبلاد، تحبها باش تطلع، مالا كان كل سنه يكره بلادها مالا شنو، مالا باش تطلع اصلا البلاد بالضبط، هي بما لها البلاد يخدموها كان اولادها، معناتها كانت تخلوا عليها هم، شكون مش باش يجي البراني باش يخدمها، يعمل البرا حتى يكون ويبني ويعمل ما يبان حتى شيء، ما تبان الحاجه حاجه، كان في وسط بلاده وسط اهله وماليه باش اكيد اكيد، وهي البلاد اصلا ما تطلع كان بهم هم، كان بينا احنا، كان ايدي وايدك وايده يتكاتفوا باش طبعا هروب من المسؤولية وعادة بتحمل المسؤولية، يهرب من الجذور متاعه، يهرب من بلادك، شنو قال بلادنا خايبة ما نجيش، خايبة شكون خيبها، احنا خيبناها احنا، راهي هي مسكينة تراب وطقس اكهو، يعني احنا رانا عمرناها، لكن سمحت رايبينا كان خيابة رايبينا، راهي رانا احنا هم احنا في احنا المقود، معناتها كان خيبناها، كان سمحناها، كان طلعناها، كان هبطناها، البلاد بما لها البلاد بما لها، على خاطر هي البلاد ما عندها حتى دخل، التراب هذاك الارض ما عندها حتى دخل، فقط هو راهو ساكننا احنا قد ما كيما احنا ساكنين الارض، هي تسكننا لداخل، راهي هي تسكننا البلاد، يعني مانيش ديما نقول راني مانيش ننظر، لكن راهو هذا هو الصحيح وهذا هو الواقع، يعني واي منطقه قادره بما لها تكون جنه، واي منطقه قادره بما لها تكون اكيد كيما قلت لك، معناتها كان طلعت بينا كان ما طلعتش رانا احنا سبب، معناتها لكن احنا دول كل واحد عنده مشروع ولا يحب يعمل حاجه يمشي يعملها البرة، يعني يمشي يعمل برا، شكون باش يقيمها، شكون باش حل هني، انت ابسط حاجه تلقى اليد العامله، معناتها شوف قداش نعالة تسترزق منك المصنع ولا حتى لو حتى حانوت صغير، راهو للاسف جماعه هني بصراحه عندهم الخوف، عندهم عدم المبادره، كل عدم الجرأة، يخافوا ماك المشاريع، يخافوا من يقول لك فلوس يخليها تحتي غديك، ولا نعمل بيها حوايج بسيطه ولا نمشي نخرجها، يقول لك لا ساعات قديش واحد يتكسر باش يعمل حاجه مشروع يلم البلاد، اي صحيح، وصلنا احنا حكينا على الحب وحكينا على الحاجات وكل المشاعر والطاقه الايجابيه، وصلنا الاحاسيسي وصلنا لفقره يطيب خاطرك، طيب خاطرك يطيب خاطرك مع نجاح، اي طيب خاطرك مع نجاح بوسيف الصوت العذب اللي انت مجرد انك تسمعي تقوى اني شخصيا يعني ونصور حتى سادة المستمعين الكل يحس براحه هيك ويحس بارتخاء كل الطاقه اللي تعطيها لك وكصوت هذاك الحنين. نقولوا الو مساكم نرجس ورد وفل قطومه ونفساوه الكل وين هو هالصوت وصلوا بالخير مساكم يكمل مساء الانوار والمسرات في الافراح والايام الملاح يعيشك يعيشك تقوى ويا عثمان عيدك مبروك وان شاء الله كل عام حي بخير ومسانا يكمل بصوتك يا نجاح وبتواجدك وبحضورك وبكل المشاعر اللي تنثرها اصلا تحسي عرفتي تقوى كتولي نجاح تتكلم اني شخصيا والله له رمي ورود نحس حاجه هيك هيك رذاذ حاجه تمشي هيك في الجو هيك يعني نجاح فاش اليوم مش باش نحكوا في طيب خاطرك اليوم شنو ايش باش ناخذوا ترى اليوم باش نواصلوا في التهاني بمناسبه النجاحات تعرفي ان في خلال الايام الفايته فما دوره المراقبه دوره الابطال اي دوره الابطال يعطيك الصحه وراي دوره الابطال هذه ما سموهاش دوره الابطال هكا راهي هي مش اعتباطي بالحق واحد فعلا هي معناها دورة تتطلب مجهود ناس براضي. رجعت من بعيد ناس رجعت من بعيد وناس أيه. بالحق يعني وشوفي الامتحان عدوه مرتين الرهبة مرتين اللهفة على النتيجة مرتين يعني كل شيء مضاعف بالنسبة ليهم هاك علاش يتسمى أكل الشوك متاع الريزلتات هذيك وبتحس أن ما فماش نتيجة إيجابية 100% أكل تخلي الإرادة تتراجع التالي شوي هذاك علاش الناشرين بالمناسبة هذه نهنوهم ونقولهم إن شاء الله ديما مزيد من النجاحات خاصة نهني بصفة خاصة جدا جدا جدا تلميذة المثابرة صاحبة الإرادة القوية في النجاح والتغلب على المصاعب التلميذة البطلة بالنسبة لي هي سعاد بن يوسف ولعائلتها اللي كانت مساندتها ماديا وطبعا هو أمر طبيعي أن تكون مادي ومعنويا لأن ككل شخص يعني خلال رحلة النجاح هذه يحس أحيانا بالتعب خاصة كيف يتعرض لطيف الفشل كما حكينا توعى الريزلتا معناه وكيفاش يبدأ بين البينين معناه حاس روح لا طالع لا هابط لا مش عارف شيء المصير كيفاش يكون وقتها وين يجي دور المحيطين به من عائلة وأصدقاء باش تتقوى وتتعافى عزيمته من جديد أكيد أهمية الإحاطة بالنسبة لل كان هيعدي في امتحان ولا أي واحد معناتها مستحق كالبوس هذاك كالدفع من المشاعر من الحضن من كلمة طيبة من رك قادر معناتها هذه مهمة جدا أي تفضلي نجاح في الإطار هذا يعني في إطار التجديد العزيم كتبت الكلمات هذه اللي نهديها لها بالمناسبة ونهديها لكل واحد حسب بأزمة ولا في بشيت في موقع ما ديم القوايم وصم دبلة ذلة وهم العزايم توصلي بإذن الله قبل البدن ربي خلق الروح بينا جنان لو نتركوها تروح وانتي وطن للذات فيه تفوح راحة لمل واللي سكن وسط جروح به التعافى كنه مش مسموح تنطق بهات الحزن منها زلة عندك جمال رباني سبحان ربي زين تا دخلاني وكمل عليك بعقل حالة ثاني يوزن ذهب برطال كيف تعاني وربي عطاك وهداك خير مثاني غير احمدي مولاك ما تنهاني وعندك رحم ما نساك ما تدواني صلي لرب الكون وبالاحساني علي قدرها الروح زيد زياني وفوق البشر سعدون علي باني كيف القمر بين النجوم تجلى قيمة البشر في فعلة ما دام فعلة شين ما يرجع له مهما كسب من مال ما يشفع له وحتى كمال الزين ما ينفع له تبلى الفريسة في الترب ترجع له أما زمام لفعاله رو يطلع له وقدر الوزن حكم الإله يردع له وسعي تمالي وكن زبلة ملة وخير العمل للعلم رو يرفعنا يزيد العلو درجات وما يودعنا يدير الضلايل على الشمس تصطعنا ويطرح ثنية للنعيم يجمعنا وننسى السهر له بالنجاح ولعنا وحتى الفشل بالوقت رو ينفعنا يبين خطانا ونفهم مواضعنا نقيس الصواب ونعدل مراجعنا كلمة ثقة بالنفس ريت تدفعنا شور النجاح المعالي يقدعنا حتى الفنيلة كان ليه الجلة متيسي راي الحياة الوان ومتعبسي خلي البشر عنوان وما تكدسي هم الحياة اطنان ما تحبس غيوم الحزن قطران وتيبسي عرق الزهو لامان أو تفرسي بضغط الزهد هدمان ما تضعفي وتشبثي بيمان إن القدير الله يعلي الشان وإن الكمال ما يكون للإنسان المادام عنده عقل ما ينهان ويوصل لغاية ما بغى يوصل له ما تعملي على الغير كانت حب تنولي مرادك في العلالي تشبي ما تنظري من ينهضك غير ربي وجندي بكل العزايم عبي راي البطيحة للظروف بيهد النفوس وللعفوس تجبي وديري الأمل زواد وسطك خبي وتذكري قول العزيز لي نبي باللي التعسر تنفرج وتلبي أمر الكريم بدعوتك لتحبي واسعب عمال الخير شرقي وغربي والزين بسمح الخصاي الحلة قيم القوايم وصمد بلا ذلة وهم العزايم توصلي بإذن الله يعطيك الصحة يعطيك الصحة الله الله يعطيك الصحة يا نجاح بالفعل يعني الكلمات هذه بكلها دفع القدام وبكلها شحنة إيجابية وبكلها هذايا المحتاجين حني الناس الكل معناتها عموما وخاصة فما عباد معناتها معينين هيك بين ظفرين ذوي الاحتياجات الخاصة فما معناتها رانا محتاجين الناس الكل كما قلت لكم لكن هذوما أكثر مهم جدا الإحاطة هذه وخاصة مهمة جدا خاصة كيف يلقوا كما قلت لكم مهم الحضن والكلمة الطيبة والضحكة وكل راك قادر راك تنجح راك تعمل راك الطاقة هذيك وكل معناتها تعطيه ثقة في روحه هو راه يولي ساعات تولي عنده في داخله ويولي مليان بها لكن قاعد يستنى حتى خزرة راهي مرات خزرة هيك معناتها نظرة كي تنظري لها نظرة معينة يحسها ويفهمها ومعناتها يجيبش يحبس ولا بشارجع التالي لكن النظرة هذيك تعمل لها الدافع القدام تعمل لها تعزيز للقدرات متاعة أي. تعمل لها تعزيز هذاك علاش نحب نحيي بصفة خاصة كبيرة برشة عائلتها البيولوجية يعني باباها وأمها وأخوتها وقاربها وأصدقائها وزادة تحية لعائلتها التربوية من مدير معهد مربين الإطارات إدارية عمل كبيرة هم الناس اللي أعطوها الرعاية الكاملة وحرصوا على أنها تعدي امتحاناتها في أفضل الظروف تحية فقلب شكر لها هي زادة اللي أعطتنا درس في الإرادة القوية والعزيمة وقلب شكر لكل من مدلها يد المساعدة خاصة معنويا واللي بدوره الشخص هذا اللي مدلها يد المساعدة أعطانا مثال حي لجدوى التعاون اللي هو مفيد جدا كما حكيتهم بكري على التعاون في في, في الأضاحي باش الناس تتعاون في بعضها باش تدخل فرحة لبعضها خاطر ربي سبحانه وتعالى إذا كان ما فيش هو فايدة وربي ما أمرناش أكيد قوله أكيد تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يعني كان ما فيش فايدة الإنسان ما يدعناش ربي أكيد ما تعاونوا والموضوع هذا يا فطومة أخذي برشة معناها جدل والناس ناولاتها من جميع الأوجه من جميع الأوجه خاصة علماء الاجتماع طبعا على رأسهم ابن خلدون اللي قال النوع الإنساني لا يتم وجوده إلا بالتعاون يعني كما قالها بقولة أخرى الإنسان مدني بطبع مدني يعني يحتاج للناس ما نجمش يعيش وحدة ما نجمش خاطر ما نجمش يلبي حاجياتها الكل وحدة معناتها خاطر هو قدراته محدودة لكن كي تتكاتف الجهود وكل رانا نوصله ورانا نطلعه ورانا نعمله حاجة باهية بإذن الله أكيد والتعاون فطومة عنده برشة أوجه راه مش كان تعاون بالمساعدة ولا بالماديات نجمكم بالتوادد والتراحم والتعاون والتعاطف زادة ولا بسم الله عليك وثم زادة حكمة فارسية تقول النمل إذا اجتمع انتصر على السبع الحكمة هذه احنا نترجموها يترجمها المثل الشعب متاعنا بالقول العينة تقتل الصيد أي العينة تقتل الصيد صحيح وعنده برشة أمثال شعبية زادت. أي فما مثل آخر يقول لك النواية تسند الزير معناتها يعطيك الصحة. أي شوف الزير وحجمه وكل وكل مرات يولي ماهوش يولي باش يطيح حطوا له نواية يعني راهو هذا حبينا نقوله راهو مش بالضرورة أنك تعاون برشة ولا تعاون برشة فلوس ولا راهي أبسط حاجة راهي تنجم تكون تعاون وتنجم تكون دافع لك الشخص هذاك كما حكيتي تو فطومة أن تكون حتى خضرة تعاون حتى ابتسامة تعاون يعني مش بالضرورة تكون ومهما الشخص كبير ولا قوير ديما يحتاج المساعدة ديما محتاج هاني قلت لك ما نجمش نعيش وحدة البشر ايوه خاطر ليد وحده ما تصفقش ولا فما مثل اخر يقول لك عيد وحده عود وحده ما يشعلش معناتها تحطي انت عود وحده ما يشعلش يعني يلزم كان بخوه يعني ايوه وديما فما في الاتحاد قوه وطبيعتهم خاطر وين تتكاتف الجهود وين فما نتيجه أكيد افضل وين تقوى اكيد وين تقوى اي تقوى ما تقوى تقوى لازم صديقتنا هو أصلا هذيك الحكمة أصلا من رب سبحانه وتعالى كيف خلق الناس ما هي سواسية الناس خلقها طبقات باش يشوف مدى التعاون ما بناتهم يعني أي طبعا ماهوش اعتباطي ماهوش صعيب عليه باش يخلي الناس الكل هو قادر باش يكون الناس الكل في نفس المستوى لكن هو خلقهم درجات باش يشوف مدى التعاون ما بناتهم يعني باش يكملوا بعضهم معناتها ما نجموش معناتها ما ينجمش كما قلنا واحد يعمل كل شيء بروحه يعني كانكش يولي عادي كلكش كل واحد يعمل دولة واحدة يعني وخلق الصدقات والزكاة وتصدق وكذا وكذا ودم يحث الإسلام على الصدقات وعلى الزكاة وعلى التعاون وكذا باش يقعك التوازن بين العباد يعني يعطيك الصحة واللي عاون غيره راهو يلقاه عند ربي أكيد على حد قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة أكيد يعني أنت اللي تقوم بشخص هذاك راهو أكيد نهار آخر باش يعاونك رجلك الجميل هذاك ومن فك كربة مؤمن ففك الله كربته يوم القيامة راهو مش بالضرورة يكون هو نفس الشخص اللي عملت انت معه حاجة بها لا بالضرورة اكيد يكون يبعث لك ربي معناتها شخص بيش يعاونك فك في ثنيتك هذيك التلقى فيها صعوبة يبعث لك ربي شكون بيش يعاونك وشكون بيش يحل لك الباب وشكون يعني ان شاء الله ربي يهدينا الناس الكل ان شاء الله رانا معناتها رانا نعرفوه الناس كل يعرفوه لكن ما نطبقوش ربي يهدينا ان شاء الله كما قلت تقوى ربي حنن قلوبنا على بعضنا حتى لا والله يا ربي والله لاحظت اختي فاطمه والفم مازال خير في الدنيا الحمد لله والله في العيد هذا وحتى العيد اللي فات وحتى العيد بصفه عامه فما حصلنا عندنا في زاوية حنين مازال خير في الدنيا لا الحمد لله والله بسم الله ما شاء الله فما إعانات وفما ناس تحب تعاون ففي الخفاء والله في الخفاء لا لا بالحق فما والله أنا شخصيا يعني ساعات فما شخص تحية لي من غير ما نذكر اسمه خطر هو ما يحبش معناتها يقول لي يجيبها لي ويقول لي فاطمة من غير ما تقولي لي اسمي شكون معناتها فما أكثر من شخص عاونه عن طريقي أنا يعني من أنا شاهدة يعني قلت لك حتى أنا قلت لك على ذكر الشيء هذا فما امرأة نهارين قدام العيد بنهارين جابت لي 500 قالت لي هي فما جاء واحدة أخرى هي نعرفها قالت لي زعم ضحية ولا لا قلت لها حد علمي اللي عم نوضح حتى مع مالها يعني وحتى كان مش ضحية مسكينة هي حتى مروحة ما عندهاش الدنيا سخونة مروحة ما عندهاش تلقاها معنا والله مسكينة عطتها له وقالت لي ما تقوليش علي وبالوقت معنا لا والله ما زال الحمد لله هذه حاجة تفرح يعني في الدنيا والحمد لله أنا قلت لك على يدي أني صارت برشة فما مرة والله هيك هبطت ببليكاسيون فما شكون محتاجة هبطت ببليكاسيون والله ما كنتش فمش خمس دقائق كلموني قالوا لي فاطمة هالمونطورة باش يجيك والحمد لله يعني الحمد لله كيما مازال احنا في قبلي مازلنا الحمد لله مازال عندنا الحمد لله ربي يحن القلوب ان شاء الله وربي يستر ان شاء الله ربي يحن القلوب على بعضها وان شاء الله ربي يعيننا على فعلها يحن علي يا ربي ان شاء الله ويلقاه قدامه في اكيد باش يلقاه قدره ربي يلقاه ما يضيع شيء اكيد نجوحة الغالية مرة أخرى ألف تحية لفعاد وإن شاء الله نقولها ربي يوفقك ووفق على هالعزيمة والإرادة هذه راهي فعلا حاجه نادره برشا كنز راهي كنز قوه من عند الله سبحانه قوه داخليه كبيره ان شاء الله ربي يوفقها امين يا وان شاء الله يا ربي يوفق الجميع ربي يعطيك الصحه تحيه لها منا حتى احنا ان شاء الله ربي يوفقها وان شاء الله ربي ينجحها وان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب وشكرا ليك نجاح انت يعطيك الصحه على تفاعل معنا ومشكوره والى لقاء صباح الخير محلاه الكلام ومحلاه خاصه الابيات الشعر اللي قالتهم معناتها معناتها قديش فيهم طاقة إيجابية مشكورة جدا نجاح ومش غريب عليها هذايا. هي حتى كلامها العادي يعني كما قلت لك راهو تحسيه بكل طاقة وبكل كلام مزيان. عصمت كان الفاصل الموسيقي حاضر، نخرج ونسمعوا فاصل موسيقي ونرجع نواصلوا. استنوا تليفوناتكم على 75 493 875، ما تبدلوش الموجة. 95 مش 75 ملي قلت لك تقوى رجلي وانا غلط. خليكم على الموجة 100.9 نزوى فام. اسمعنا على نفزاو اف ام وخليك ديما معنا على 100.9. يا موج البحر انا ولدي الصحاري، واشيل الزلحي لركوب البحر. يا موج البحر ما بعدهم دياري، اكتم كنافيك من يكتم السر. لا عوام الموج لنعاند الوري، لا عين المسكين الطاوق سهر. الحاصلها يا موج يا بايع وشاري، هدي خلي المركبة تقدر تمر. يا ناحي بالقلب يا عيني سكيبة، من فرع الليل في دقات ارتبة. قلب ما يحسب هالفرقة قريبة، ما يحسب الوقت يا عيني يفوق. حاصل هالأيام لثريتك صعيبة، حتى الوقت خان ومعاك اشترى. الحاصل هالأيام كل حد ونصيب، الحلو يدوم يدوم ويعقب المر. يا موج البحر انا ريت المواني، في ليلة شتاء وجود المطر. واللي ما ناسيه يظهر لي نساني، لا جايب جواب ولا جاي الخبر. وحتى كان يقول بلغة معاني، نفهم وش يقول من هزة نظر. حليل العمر كمل هالعمر اللي فاري، لذموني الناس لواحد شكر. يا موج البحر انا ولدي الصحاري، واشيل الزلحي لركوب البحر. يا موج البحر ما بعدهم دياري، اكتم كنافيك من يكتب السر. اكتم كنافيك من يكتب السر. باش تكون مواكب الاخر الاخبار واخر البرامج اللي نفزوها، ما تنساش باش تحط جيم وتتابعنا على الباج فيسبوك نفزوا اف ام بالفرنسي. العين يا نور العين للشوق. تابعونا على شان يوتيوب نفزاوة ميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. إذا أنت تركتيني وبطل تتحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف، وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي. نفزوة أفل، تبعنا وخليك محفل. على نفزوة اف ام. رجعنا من جديد في برنامج الصيف ضيف على موج راديو نفزاوة 100.9 اف ام. نسألوا تليفوناتكم على 75 493 859. ان شاء الله يعجبتكم موج البحر، سمعناها بصوت الشاب عماد وبعتلي بصوت منيا عبد العالي من تغنتها من غير موسيقى. ايش قولك فيها تقول؟ صوت رائع، صوت ما عنديش على فكرة قبل ما نعرفهاش حاجة. هي عندها تو عندهم مشروع اسمه بخورات، مشاركة فيه أنس بن سعيد. تحية لأنس بن سعيد، بنت البلاد، بنت الجهة، صوتها محلى. حتى أنس عندها برشا أغاني تغني فيهم، معناتها ريميكس تغني فيهم، لكن هذيك هزوني لقبلي اللي عملت بوليميك كبيرة برشا، فما شكون عجباتها فما شكون ما عجباتهاش، لكن يبقى ديما صوت أنس مميز. ربي يوفقها ان شاء الله. هي من في مجموعه بخورات، هذه تعمل فك تغني فك التراث وكل معناتها كل من الجهات. وصلنا تو الفقره صيافي اللي باش تاثفانا تقوى ان شاء الله. نستنوا تليفوناتكم على 75 493 859، ولا تخلوا لي كومونتير على الباج فيسبوك راديو نفزاوة باش تعطونا رايكم وتعطونا ملاحظاتكم ونقدكم. كي تأكيد كان نستاهلوا أنكم توجهونا وتصلحونا، رانا مستعدين نسمعوا. وصلنا تو الفقرة صيافي. صيافي وصلنا لتقوى صيافي. اش حضرتينا تقوى في فقرتنا صيافي؟ باش نواصلوا على الأقوال المأثورة متاع المعرفات ما كملناهمش، باش نواصلوا فيهم هما وبعد ندخلوا في باهي. يقول المثل كل على ذوقك والبس على ذوق الناس. أيه. هذه معروفة حتى من قبل من حياة أماتنا قبل وجدودنا، وكان يقول كل على كيفك والبس على كيف الناس. حضر أنت متواجد مع المجتمع مكش واحد الإنسان المدني بطبيعته، ومتواجد مع ناس ومع عباد، دونك يعني فما الباس لائق معناه أكيد يزمك ماكش أي حاجة باش تخرج بها للشارع طبعا، أو في الدار حاجة وفي الشارع حاجة أخرى. يعني الماكلة كل على كيفك، ديجا حاجة في أنت وبينه بروحك معناه أنت وشهوتك أنت أكيد، ما يلبس باش تخرج بالبرة للشارع ومبرسيب. وفما مثل آخر تقوى زاد يقولك تعدى على عدوك راشي ما تعداش عليه عاشي. معناتها راشي لابس لبسه باهيه ومهندم يعني، وعاشي ما يدريش عليك انت متعشي ولا ماكش متعشي، جعان ولا شبعان ما يدريش عليك حاجه في داخلك. المهم انك انت مهم منظرك من برا، مظهرك لائق معناتها تابع المظهر هذه اكيد. البسوا في ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم، وكفنوا بها موتاكم عفانا وعفاكم الله. يا ربي يرحمه. يعني اللي بس الابيض عاده خاصه في الصيف، الصيف يقول لك الاكحل هو يجذب الشمس في العاده. يقول لك الاكحل والغامق يجذب الشمس. مي الابيض ما الابيض مريح، وحتى مريح حتى للعين وكذا، خاصه في الدنيا سخونه تو في الشتاء ماذا بين يمين محل الاكحل على الالوان الغامقه بس بصفه عامه. يمين الاكحل خاطر الاكحل يجبد اي باش يسخن، نقول احنا باش يسخن. مي الابيض عكس هي حتى العروس تلبس ديما الابيض والله هي احسن الابيض. هو حتى العروسه كي تلبسه قال لك علاش سامحيني تقوى علاش اختاروه اللون الابيض، على خاطر كيف تلبسه العروسه واللي رجلها قبل ما مشوفش مرته معناتها باش يبين العيوب زاد. شوفي ما معناتها فما حاجات تبان يعني ممكن هذه معلومة جديدة ما نعرفهاش. البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب. بالنسبه للباس الابيض ديما ديما حسن في الجامع مثال هذا كيف يمشي يصلوا كذا اطيب أي هو حتى في الحج معناتها هنا يلبس في الابيض في الصلاه في كل الجلابيب وكذا كذا ماذا بك حاجه البيضه ديما ديما اطهر واطيب للمنظر المنظر الجمالي يعني اصلحوا لباسكم حتى تكونوا شامه في الناس هذا ما قال محمد صلى الله عليه وسلم اصلحوا لباسكم حتى تكونوا شامه في الناس يعني شامه فما انا حاجه بارزه ما شامه معناتها واحد شامه في واحد يقول لك في شامه يعني مبيناتها معناتها هذيك شامه معناتها مش يكون انسان بارز يعني ظاهر معناتها تبع المظهر حتى اكيد ويقول المعري في باب الغزل اذا لبست كانت جمال لباسها وتسلب لب المجتلحين تسلبه إذا لبست كانت جمال لباسها وتسلب لب المجتلي حين تسلب المجتلي هو اللي يكون ما يسر العين ويسعد العين أقول كذا مجتبى حاجة مرغوبة معناتها محبوبة بالنسبة للعباد يمكن أن يكون الثوب الجميل مثيرا مثل القصيدة هذا روبرتو الإثارة ربما ثوب طبعا أكيد هو الثوب الجميل هو يكون مثير بالنسبة للحساسين وكذا مثل يقول مثير مثل القصيدة قصيدة تثير المشاعر فهناك كذلك أكيد الثوب أكيد يثير أي فما إثارة في أي مش نمشي الإثارة معناتها أن تلبس العريان ولا حاجة لا, لا, لا, لا هو أناقة الثوب وأناقة المظهر أي اللباس هو فهرس لمحتوياتك والمرآة العاكسة الأفكار أي. والقناعاتك كل ما في داخلك في الجوهر متاعك من هي اللباس هو العمل العظيم لجميع النساء والفكرة الثابتة للبعض اللباس عادة هو العمل العظيم النساء الكل بصفة عامة اللبسة لا وتقولك تولي فهم ديما ينبروا علينا فهي يقولوا قولك تولي قلسها بشي ترشق باللبس وديما ما عندي ما هو العمل العظيم لنا بدأت الفكر وكل ماشي لللبس حتى ماشي القود والخدمة أول حاجة تفكر فيها هي شنو نلبس شنو اللبس شنو كذا شنو طالع طو شنو الموضة شنو كذا شنو الألوان أنا نطلع علي أنا وكذا هي وتحصل لك أنه عندها بنات وكذا هذا كل الشغل الشاغل يعني أي؟ الأسلوب هو الأسلوب معناتها طريقة اللباس كيفاش يعني شنو ولا كيفاش نلبسه كيفاش الأسلوب معناتها النوع القماش ولا نوع اللبسة ولا معناتها نقول الأسلوب هو فكر لحظة لحظة برك ضاعت علي نجم نقوله مثلا الأسلوب كيفاش واحد مثلا واحد متعود تلبس كان روب واحدة تلبس كان سراول واحد معناتها كان ولا راجل معناتها فما يلبس كان الترقال فما شكون يلبس كان الجين فما معناتها فما كان يلبس كان اللباس الرياضي اي بالضبط هو أسلوب الفكر الأسلوب هو لباس الفكر نقول احني الأسلوب هو لباس الفكر يعني أسلوب أسلوب عادة فيش في الكلام في المنطق في الخطابة هو يعتبر اللباس متاع اللباس متاع الفكر هذا هذا ينطبق على المثل الآخر الأول اللي يقول لك المرآة فهرس محتوياتك ومرآة يعني بالضبط اللي في داخل هو المرآة العاكسة لفكرك اللباس متاعك معناها به بالنسبة للبصفة إجمالية معناها اللباس تو عادة معناها شنو هو اللي طالع تو وكذا هو عادة القماش القماش الكتان نقول احنا رهيف اللي بتاع فتلي ولا شيء فتلي يقولوا هو فيبران بالفرنسي في فيبران اللي ما فيش النيلون اللي ما فيش ماهوش مخلط بالنيلون معناها هو صحيح يشرب شويه لكن من بعد تالي يهبط من بعد تالي راه كان نترنخ شويه بركه وعاد يقول لك بلاته فمن يقول لك بلا بالملح ولا ملح لا شيء معناها سويعتيه من زمان رخيف شويه مي ساعه ونص ساعتين وكو وعصري ونشري صفا ما عادش يشرب من بعد تالي ماش حكيت هاو خل هاو ملح كل واحد شي يقول معنا بطان ليه حسب لا فما سادة يقولك حطها في بيت الثلج بيتها 24 ساعة والله يسمعت المعلومة دي يقولوا تحطي الحاجه في بيت الثلج، فما اللي يقول لك عملت لها الخل، فما اللي يقول لك عملت لها الملح، فما اللي يقولوا على الخل على النصال وعلى الفساخ، معناتها حاجه باش ما تفسخش، عملها الخل باش يثبت اللون، معناتها هي الجير الاول يقول لك الدهن الاول يتنح. لكن عاده في الشراب هو ساعه ونص ولا ساعتين تترنخ بشويه في شويه ماء وتتعصر وتتنشر صفا، معاش حتى تغسلها مره اخرى، معاش فما نوع قماش انت في كل غسله زيد يهبط. اي بالضبط، هذاك هو الفيبران هذايا يهبط حتى يشرب شوي في لو وتهزي عليه مين بعت لي وين تلبسيه وين زيد يهبط تفسد ساعات الحاجه راهي تصرك نقص. خاصه اني مثلا نشري جبه هاي نقول هات تشرب من بلدي راسك تهز تنقصي ولا تشمري ولا تشمري شويه شدتها نار الكل يهبط. هو الفيبران يهبط خاطر ما فيش كتان صافي، خاطر ما فيش ديلون. اي لكن هو هذايا هو القماش المفضل للصيف. بالنسبه للصيف صيفنا احنا وفي كل بقعه هذاك المفضل خاطر يشرب العرق وهو البارد. اي ابارسار كل خلطي هذايا كيما هيك ولا مش اي بالضبط يشبهني. خيط نقولوا خيط احنا خيطي فما اللي يقول فتلي هو فرونسي فيبران كتان كل واحد شو يقول معناه. عندنا تليفون عصمت. الو الو الو عسلامه عسلامة كل عام انتم حيين بخير ان شاء الله ربي يحييك لمثالة ان شاء الله نورين لي زعف بتقوى نبيه هذه يعطيك الصحة مرحبا نبوها مرحبا وسهلا انا عرفتك من صوتك نبوها عايش شنو احوالك عزيزتي لباس لباس الحمد لله تقوى وهي مروة لبس عليها والله يا عايش اختي الله يبارك لك عايزك مبروك كل عام تحيا بخير ان شاء الله كل عام انت حيا بخير يا عايش اختي مرحبا بيك يا ما يا مروه يا ام مروه يا نبيه ان شاء الله كل عام وانت حيا بخير لبس عليك يعيشك يعيشك ان شاء الله عيدكم مبروك. كيفاش عديتي عيدكم السنه يا نبيه؟ والله عدنا كيما الناس تعب لا لا عاد سخانه مش برشا المره هذه سنيمه مش برشا سخانه الحمد لله بارد الحمد لله ربي برد علينا مبكري قالوا هاي رجعت سخانه قلت لهم الحمد لله ربي احنا ما خمره الناس رحت للحمد الحمد لله والله بالحق الحمد لله سني سما العيد ما جاناش 36 درجه في يعني عادي في جويليه معناتها ومتعود يجينا نهار سخون برشا الحمد لله ربي يرحمنا برد علينا الحمد لله الحمد لله ولي عامله ربي كهو لا مرحبا بيه اكيد ديما ما هذاك هو البشر راهو ديما ديما متذمر ما يمنعنا شيء اكاو كان سخانه وسخانه كان برد هنا متنا بالبرد كان ريح حد ما قال حد كان الصقع نقولوا الدنيا بارد مش باش نعدو كان الصيف نقولوا الصيف هذا هو باش نعدو نفس الحكايه هي لبس عليك يا عايشه اختي الله يبارك لك الحمد لله الحمد لله والله حبيت نقدم تحيه لعائلتي الكل نقدم تحية لأختي وبنت أختي وزميلتي في الخدمة راضية وقول الله يوفقك أمين يا ربي ربي يعينك إن شاء الله وحبيت نقولكم رجع حولنا لبلادنا خاصة فاطمة ما عادش في أحد ولا في يا باهي إن شاء الله محل مبارك إن شاء الله وربي يبارك لكم وربي يعينكم كانت في سوق لحد هي كانت في سوق لحد معناتها حولوا المشروع ما رجعوه للتلميذ يعني المقر الخدمة يعني أي هي أي بس هي رجعت للتلميذ بالبركة عليكم إن شاء الله بالبركة إن شاء الله بالقسم إن شاء الله يعيشك وحبيت نقدم أغنية يا كريم تعالى لبنتي نتاعت بنتي أنس ولا تحيه لها اي يا كريم تعالى يا اهل الدوار اي بتاعت انس جديده دي اي بس نحب نقدمها لعائلتي تولى وجهها ان شاء الله ولاختها مروه وتحيه لبنتي وتحيه كل من يعرف نبيها وتحيه كبيره لاذاعه نفزاوي يعطيك الصحه وتحيه لكم يعيشك ربي يخليك ان شاء الله ياخذ بخاطرك ان شاء الله كل عام حيه بخير وان شاء الله تحيتك وصلت وان شاء الله لوج عليها الاغنيه ونبثوها ان شاء الله يعطيك الصحه يا نرو يا نبيها ليلتك زينه عايشك نواصل الحديث تقوى في على اللبسه وفما ناس تويك تقوى حاجه طلعت يلزمني نشراها يلزمني نلبسها راهي مش بالضروره انك طلوتتك انت توتيني اني أكيد. مثلا تقوى ما شاء الله طويله وستيل وكل اي حاجه كي تلبسها مش حاجه تطلع على تقوى تطلع على يعني فاطمه قصيره وكعبوره بدرب زي ما تجيش معناتها فما لبسه اخرى توتيها فما لبسه توتي فاطمه ما توتيش تقوى مثلا تابع الذوق هنا تابع الذوق مش بالضروره الموضه طالعه تبعها انت معناها كل واحد لازم يكون عنده شخصيه قويه في الامور هذه معناها كل شيء تتابع الشخصيه حتى اللباس عنده شخصيه ما تتبعيش معناها حاجه ما تطلعش عليك ما تتبعيش فلانه وتتها انت ربما ما تجيش عليك مش على خاطرها موضه يلزمني نلبسها لا مش بالضروره تنجمي ممكن تاخذي القماش وتبدلي الفصول حاجه تطلع لبدنك انت ما تحرميش روحك ما راهو مش كل شيء واتي الناس الكل زاد ربما تنجم تطبق الموضه في حاجه معينه لون معين مثال طالع للفير تواصلني مثال الفير كلوروفيل احنا نقولوا زيك عشان نقول كلوروفيل الفير فير الاموت والفصول تنجم تعملي فصول اللي تناسبك انت طبعا هني قلت لك معناتها تاخذي انت مثلا اللون تاخذي القماش تاخذي حاجه ما تشوفي انت تاخذي حاجه توتي بدنك مش وحده تولي كما قلت لك تولي قصيره ولا وسمينه مثلا تلبس حاجه مكبوسه تولي مش اصلا انت ما نتصورش كانت تمشي مرتاحه في الشارع لا لي شيء على خاطرها موضه يلزمني نعملها لا يلزمنا كما قلتي تقوى شخصيتنا هني تبان معناتها مش بالضروره ما انت لبستي نلبس كيفك لا نجم ممكن نشريها ونعمل حاجه ابتكار صغير تجيني خير منك ممكن خير من كل شيء فما فيه ذوق وفيه ابتكار وفيه ذكاء تنجمي تعملي انت الموضه طبق الموضه لكن بطريقه ذكيه اكيد ما تجيش كما جت هي تطبقها انت معناتها لازم يكون عندك قوة الشخصية هني وقوة الذوق طبعا يكون عندك ذوق تعرفي كيفاش تطبقي الحاجة هذيك وزادة نسمعوا نصيحة مثلا كيف تقولي راهي ما طلعتش عليك مش معناتها راهي هي تسب فيا ولا تنقد فيا معناتها باش تجرحني ولا لا فما ساعات فما لكن رغم أن هذا موجود راه معناتها ساعات فما الكلمة الخايبة كالجرحة ساعات لكن ما يسالش كيف نسمعوا معناتها ناخذوا رأي مثلا الخياطة ناخذوا رأي الناس المحيطين بينا مش بضرورة أن تعاد تشريها بالأغلاء والكوا وتطيش معناتها لا لي شيء على خطرها موضة يعني يلزمنا كما قلنا نكونوا هني أذكياء ونكونوا بشخصياتنا باش هو اللي كان جاي يعرف العبد يقولك أحب الناس إلي من هداني عيوبي ماذا بيك في شرف معك هو علاش أول تلبس على ذوق الناس ماذا بيك في تلبس حاجة يعطي للشخص المقابل يعطي رأي فيها الحاجة دي كمان اسكو سافا ولا لا أما يكون صافي الشخص هذاك مشكلة طبعا برشا عباد يحسوك حتى مواتيات يقولك لا مش مواتيات يعني هو ذاك شو قلنا راه فما عباد للأسف يعني راهي إنسان صافي معاك معنا تاخذي رأي معنا هي شو اسمه كما قلنا القماش ماذا بينا ديما نميلوا خاطر فما عباد تلقي عندهم الحساسيه من قماشات معينه يعني مثلا فما قماش من معناتها نمشي بالبومات باش يعني بدني حساسيه يعني كان نلبس قماش معين حتى نولي لابسه الكوتون وتجيني الحساسيه هذيك خاطر العرق وكل الواحد تعمل ماذا بينا نعملوا الحاجات نشوفوا الحاجات اللي تساعد خاصه البوم تاعنا في الطقس هذا وفي السخانه اكيد هو فما الفيبران والقمراية القمراية حتى هي باردة الحقيقة القمراية بجميع أنواعها وتبقى محلاها القمراية تبقى تنجمي تلبسي منها السواري تنجمي تعملي منها التقليدي معناتها فتدخل في برشا في برشا حاجات موضتها ما تطيحش بالكل الأوني والفلوري حلوة برشا وتجي الفصيل الكل اللي حاجتك بها تجي معناها وحاجة سمحة برشا وباردة معناها أكثر شيء يعني أكثر شيء على البرودة وكما قلت لك معناتها تنجمي تعملها أنت حاجة تقليدية معناتها بلمسة صغيرة تتبدل تولي تقليدية وتلبسيها حتى في المناسبات معناتها ماهيش أكيد تعملي عليها لمسه صغيره تولي تتبدل وتولي معناتها القمرايه كي حبيت نقول راهي بتاع كل يوم ومتاع مناسبات ومتاع صحيح نجم شي اي فصل احنا قبل اختي فاطمه في الرسم كفنا في قريتنا كفنا الرسم الموضوع نتاع السوجي نتاع الرسم اعطاني نقول لك لبسه نتاع امراه عمرها 35 لبسه نتاع امراه 40 عام لبسه نتاع امراه عمرها 50 عام اي هي معناها كل واحده هني احنا نمشي اكيد كل عمر عندها لبس مش واحده تجي في 50 ولا في 60 وتلبس جين وتلبس تريكو وش اسمه يسموه ماما توب ولا وتخرج تقول لا خطر هاي وتاتي صحيح راهي توتيك مرات وتطلع عليك وانت تولي مرتاحه فيها لكن لا عمرك يحكم فيك مثلا راهو عمرك يحكم فيك ما يجيش معناتها عمرك في الخمسين تلبسي لبسه 20 هي بالضبط يعني بالضبط ساعات تلقى المراه تلبس هي وبنتها نفس لو القماش مش مشكل نفس القماش تخيتي من انت منه وهي منه وهي موديل وانت موديل با بروبليم مي باش تلبسي نفس الفصام نفس الفصام تلبس هي تعملها انت عمرك هي عمرها هي عمر وانت عمري عمر. ام برنسيبي حكم عقله في الامور هذه اكيد حبيبي. اكيد هني ديما نرجعوا للشخصيه مش على خاطر معناتها كما قلنا خاطرها موضه ولا على خاطر كذا معناتها ولا على خاطر اني مثلا اني نظهر صغيره لا اني عمري عرفت شنو ما نلبسش اللي يجي نحترم روحي نحترم عمري المحتوى نتاع الشخص اللي يظهر هني اللي حكينا عليه بكري الفهرس نتاع المحتويات نتاع الانسان شنو هو الباطن نتاع الشخص معناه هو اللي هو متصابي ولا بمخه معناه للاسف تلقي برشا موجودين منهم معناتها تلقاها تحاول انها برشا عباد يعني يتعاركوا مع الوقت يتعاركوا مع الزمان اي تحب يتعاركوا مع العمر مع العمر بالضبط تحب يعني وتكبر شوي ماذا بها تعمل حاجه اللي تصغرها باش تبينها اللي هي اصغر اللي هي ربما تبان نشاز نوعا ما يعني بالضبط نجم تصغري روحك بطرق معقوله بالضبط معقوله ليه ومش تصغري ليش تصغري في روحك الحمد لله يعني وصلتي العمر هذاك هو وصلتي له انت عشتي عمرك عشتيها المرحله هذيك تحبي تعاوديها مره اخرى تعيشها انت خاصه هذه الموضوع هذا يسر انسي اكثر شيء موجود راه شوي عند بعض عند بعض الرجال مع احترامي للنساء معناتها راني مشني اني راني مراه كيفكم وحاجات نشوفوا فيها يعني في مجتمعنا معناتها تحب تبان اصغر من عمرها صحيح معناتها مثل وحده تجاعيد ياسر ولا ساعات فما مراه ساعات تلقاها طاحت حتى من الوقت حتى من المرض حتى من حاجات لكن هذيك لا احنا ما نحكوش على هذيك بس نتلها بروحها معايا شويه احنا نحكوا على المراه اللي تحب تعيش كما نقولوا فما نقول لك عمرها وعمر الناس معناتها دو ال 20 عشتها 30 عشتها 40 عشتها علاش تعاودي تحبي تعيشها مره اخرى عيشها كما يجب الفتره تاع عمرك تعيشها بالمعقول بالمعقول عيشها هي بالمعقول لكن باش تعاون انك باش تعاودي تعيشها مره اخرى تسمى تعدي اصلا حتى على روحك راهو ما انت ماهوش مشكوره يعطيك الصحه تقوى خلينا نخرجوا فاصل ونرجع نواصلوا الحديث في برنامج السيف ضيف Thank you. مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم على موج راديو نفزاوة 100.9 فام وبرنامج الصيف ضيف تقريبا في الحقبة الأخيرة تقوى، وصلنا لتو 9:10 غير بعد 9:46 دقيقة تعدى في ساعة في ساعة، رغم أن ثم فقرة للأسف يعني ما تحصلناش على الضيف اللي بشي يكون فيها. الصيف ضيف كما قلنا هذا برنامج أخ، نحاولوا أنه يكون خفيف ونحاولوا أنها نحاول نعطوا فيه شوية معلومة وشوية إفادة وشوية طرافة وشوية. نستنوا تليفوناتكم على 75 493 859. كانت تحبوا تهدوا، فما إهداءات، فما تهاني، فما اقتراح فني، فما تليفون موجود وعصمتي سنة فيكم شي زعلكم ويعديكم في المباشر إن شاء الله. تقوى في الصيف عادة تتلم تكثر كالسهرات وكاللمات وكل أكل قعدات وكل المحلاها، وتولي قبل كانت فيها نكهة خاصة، كانت أكل يتلموا العباد البرة في البطحة وكل قعدة العشية يترشرش الحوش وتتفرش وتفرش الحوش عربي، نزل كل حوش عربي كالسدة كل وتخرج التلفزة وتخرج التلفزة وما عادش شكل عنا تليفون. ألو أحلى أمسية وعيد مبارك وأيامكم تتبارك إن شاء الله أختي فاطمة، وعيد مفعم بالإيمان وطاعة الرحمن إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير أجمعين إن شاء الله، وكافة عاملي ومنصي راديو نفزاوة إن شاء الله كل عام حيين بخير إن شاء الله إن شاء الله ربي كل عام وأنتم على الله أقرب. يعيشك أختي الغالية، الله يبارك لك أختي. لا لا أختي ليلى هذه على ما أظن ليلى ليلى ليلى بنوز اللي دينا في متابعة ليلى صوتي بهجة. لا مش بهجة هاي ما اتصلتش بينا عندها مدة. مرحبا بك أختي ليلى، عيدك مبروك. عيدك مبروك إن شاء الله كل عام أنت حية كل عام وأنتم حيين بخير إن شاء الله، ودمتن متألقات إن شاء الله ديما كنا الزاوية ديما متألقة وديما ناجحة بحول الله إن شاء الله. يعيشك الله يبارك لك، يعيشك يا ليلى الله يخليك أختي. بربي نحييكم على البرنامج هذايا ان شاء الله، وكل برنامج صدقا يعني وليس برمي ورود يعني تثبتين فيه وجودك وجهدك وعملك يعني المتواصل اختي والدؤوب، وان شاء الله ديما في نجاح وديما رانا ان شاء الله في الصف ان شاء الله معاك. الله يخليك ان شاء الله، وربي ان شاء الله يحفظك ويرعاك انت واختي تقوى وكافة وخيرك واخواتي كل سراج نفزاوة. يعيشك يا ليلى الله يخليك الله يبارك لك، جزاك الله كل خير. يعيشك احنا ما غايتنا ان نوصلوا لقلوبكم، يعني خاطر احنا رانا ما عنديش حاجه خاطر التلقائيه والمحبه اللي نحبها للناس والمستمعين، خاصه نتعامل بتلقائيه ومن غير حتى جواندوات الضحكه، وقت النغله نضحك، وقت معناتها ما عنديش هذاك هو يعني هذيك هي فاطمه قدام الميكرو، هذيك هي فاطمه في الدنيا راهي ماهيش واحده اخرى. الله يخليك يعيشك وربي يخليك ان شاء الله. الله يخليك، واكيد اختي فاطمه هذا هو سر النجاح نتاعك ان شاء الله، انت من نجاح متألق. الله يخليك وربي عايشة. تحية زادة كبيرة لصاحبة الصوت الدافئ والحنون المليء بشجن أختي نجاح، وإن شاء الله ديما هيك يا نجاح زادة نشوفها حتى هي تثري برامجنا كلها يا إن شاء الله وتحييها وتنورها هيك، وإن شاء الله حياتكم كلها منورة أختي فاطمة إن شاء الله. يعطيك الصحة يعيشك يعيشك، وراني صدق أيديكم كله، وهذا ليس برمي ورود أختي الله يخليك فاطمة، يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني يعيشك الله يخليك للناس شاكرين ولله شاكرين زادة، وللأمانة يعني إن شاء الله ديما تنجح وإن شاء الله ديما إلى الأمام ديما إلى الأمام. يعيشك إن شاء الله يعيشك الله يخليك بيك وبأمثالك إن شاء الله بقدرة الله بيك وبأمثالك نفزاوة ديما راهي ماهيش دارداركم ماهيش باش تتراجع إن شاء الله كيف بك أنت كما قلت لك، والمستمعين الناس الكل إن شاء الله ربي يخليكم وربي يعطيكم الوقت الطيب. يعطيك الصحة ليلى تفضلي، يعيشك تحبيش على شكون تسلمي تعيد تفضلي الميكرو مفتوح فاطمة، نعيد عليكم الكل راجل نزاوة الكل بدون استثناء، ونعيد على إخوتي وأخواتي كل أصدقائي وصديقاتي اللي جمعتني بهم هذه المنارة يعني المضيئة في سماء نزاوة، كلهم أصدقاء وصديقات راجل نزاوة الكل بدون استثناء. نعيش وزاد نعيد على أخويا ولدمي الغالي اللي في فرنسا عندي 8 سنوات مريتاش، ربي يرد غربته إن شاء الله، وعلى إخوتي وأخواتي في كل مكان في العالم الكل صدقا معناها كل بلاصة، وإن شاء الله يا ربي ديما حيين سلمين بخير يا ربي غنمين إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله ديما، وان شاء الله ديما للامام راجل الزاويه، وان شاء الله ديما نشوفوكم في نجاحات ان شاء الله. محلاك يا ليلى ومحلى كلامك وبارك الله فيك وقبل على جبينك. كلامك هذا يزيدنا كان معناتها دفع لقدام. يعطيك الصحه كما قلت لك، محلاك ومحلى كلامك وما نجمش نعلق اكثر من هيك. يعطيك الصحه، يخدم خاطرك يا ليلى، الله يبارك لك ان شاء الله. الله يبارك لكم اخواتي ان شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله ديما للامام، ان شاء الله نشدوا على ايديكم، وان شاء الله دمتم متالقين ومتفوقين ان شاء الله لكل المجموعه كامله ان شاء الله يا ربي. امين يا رب. ونجاحكم راهو نجاحنا لكل اخواتي السمحات، وان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله، ودمتم في رعايه الرحمن. الله يخليك وانت زاده، ربي يحفظك وربي يبارك لك ان شاء الله، ليلتك زينه ان شاء الله. يعيشك الله يخليك في امان الله. يعيشك الله يخليك ان شاء الله. ساعاتك تجيك مكالمة على غفلة، معناتها فما يقولك مثلا، يقولك تهز عروش القلب. الحمد لله يعني، الإيجابي الحمد لله عندها دخل كبير برشا. أكيد أكيد ساعات والله ما تلقي ما تقولي، معناتها نقولوا بدرجة حشموك على روحك، معناتها الحمد لله. إن شاء الله ربي يثبتنا وربي يقوينا باش نوصلوا للي يحبوا عليهم، ونوصلوا لهم اللي يحبوا عليهم، على خطر بلاش بيهم رانا ما نجموش بالحق. يعني راديو نفزاوة لولا الناس هذوما والمستمعين هذوما ما كانتش تو الحمد لله 10 سنوات يعني، وراديو نفزاوة كل يوم قاعدة تكبر، وهو معناتها كانت كالبيبي الناس قاعدة تراعي فيه وترعى فيه. الحمد لله إن شاء الله من نجاح لآخر كل الزملاء وكل البرامج، وراديو نفزاوة راهي متاعنا منا ولينا معناتها. أكيد أكيد إن شاء الله من حسن الأحسن. الحمد لله. نسلوا تليفوناتكم على 75 493 859، توصلنا لل 9:53 دقيقة، مازالوا تقريبا 7 دقائق في ساعة في ساعة تعدى الوقت، رغم أن كما قلنا فما فقر زوز فقرات في فقرة طول الوقت قالوا لي راهو فيه يعني البرنامج معبى بالفقرات الحمد لله، لكن السيد اللي حاولنا أنا نتصلوا به إن شاء الله راهو المانع خير ما نجمناش نتحصلوا عليه. اليوم حكينا كما قلنا في جيش البالك، اليوم كما قلنا تقوى، حكينا على كيفاش علاش الفرنسيس ولو الفرنسي ولت بالآغ ما يش بالراء كما كانت بالآر كما قبل، وحكينا في حاولنا نتصل بربعينك ما نجمناش. دخلت معنا صديقتنا جميلة بالحبيب وعطتنا نصائح في كيفاش في الماكلة وشنو نعملوا، خاصة محلاهم خاصة الأكلات الخفيفة يعني اللي هذه متاع الصيف ومتاع أي تفضل يعطي صحة أختي جميلة، أكلات الصيف. نجاح بوسيف الملكة يعني نسميها الملكة ما شاء الله عليها، يعطي صحة، تحية كبيرة لها في طيب خاطرك. وتقوى عاد البي ذيك اللي مرافقتني في الحصة الكل، ربي يبارك لك إن شاء الله، وعطتنا معناتها نصائح متاع إنسانة خبيرة في القماشات، خاصة يعني شنو نلبسوا شنو الألوان، وخاصة مشت حتى في الجانب النفسي نفسي، معناتها كيفاش اش معناتها اللباس يعكس الشخصيه والالوان زاده تعكس الشخصيه والعمر وكل شيء. يعطيك الصحه تقوى الكلمه، يعطيك كلمه الختام. عايشك الله يبارك لك، وتحيه ليك وتحيه لكافه مستمعي راديو نفزه، وخاصه سي رضا سراي اللي مده ما والله متعوده ان حتى كنت بعد مده نكلم حتى بصفه شخصيه. ان شاء الله رضا يكلمنا الاسبوع الجاي، نستنوا منك تليفون يا رضا. عيدك مبروك خويا رضا، وان شاء الله يتعاد عليك بالخير. واليوم ان شاء الله المستمعين القدامى قلنا قبل احناك لمت الحبيب مبروك القصري، فاطمه بن حامد، فاطمه من جنعوره، الكل بدون استثناء، خايفا ام معتز. ام معتز غابت صباح علينا برشا برشا والله، اللوج يا ام بربي اللي ام معتز كانت تسمع فينا، ولا فما شكون يسمع في ام معتز. رانا لوجوا في رقمها ما لقيتهاش اني، وحتى فيسبوكها ما لقيتهاش. منصوره هي ام معتز، ام معتز منصوره حاولت تدوز برموي كانت في قبل اللي حاولت غادي امنوا بيا نبيها نزيها الكل ابتسام طنيش برشا كل من الخيال الكل كانوا ديما مزي يتصلوا ديما براديو الفزاوي ديما، تحيه لهم الكل وعيدكم مبروك الكل ان شاء الله. يعيشك تقوى بالخير ان شاء الله ان شاء الله. مشكوره تقوى، مشكورين ساده المستمعين ان شاء الله. رانا كنا خفاف الظل عليكم، وان شاء الله رانا خاصه الاختيارات الفنيه ان شاء الله راهي نالت اعجابكم. كما قلنا حكينا في برشا فقرات، وان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم. نقول لكم تو ما بقينا كنقول لكم ليلتكم زينه، وان شاء الله هي بدايه اسبوع ماهيش نهايه اسبوع مريحه، ان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم في نفس الموعد. خلوكم ديما اوفياء راديو نفزاوة، تصبح على خير مع تحيه فاطمه الترابلسي وعصمه بن سيده، الى اللقاء.